السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنرحب بالإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من برنامجكم عقيدتنا على قناتكم المفضلة قناة الحكمة. ننزل في هذا البرنامج على ضيافة شيخنا الشيخ أحمد فريد، نتحاور معه في قضايا العقيدة و نبرز عقيدة أهل السنة والجماعة من خلال هذا الحوار. في البداية، السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام. ازي حضرتك؟ الله يبارك فيك. بارك الله فيك. الله يكرمك. شيخنا، كنا قد تكلمنا في المرات السابقة عن منهج أهل السنة والجماعة في الإيمان بالله تبارك وتعالى، وقلنا أن الإيمان بالله عز وجل إيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. ثم تعرضنا بالذكر للإيمان بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته جل في علاه، ووضعنا مجموعة من القواعد توضح كيف نؤمن بالله وكيف يكون اعتقادنا في أسماء الله تبارك وتعالى اعتقادا صحيحا على منهج أهل السنة والجماعة، وفصلنا في ذلك تفصيلا لعله يكون يعني مستوفي لأطراف الحديث في هذا الموضوع. وثم تطرقنا بعد ذلك إلى الكلام على صفات الله تبارك وتعالى، ونريد من فضيلتكم أن نبدأ الحلقة يعني ذكر مجمل لهذه القواعد أو بعض القواعد التي نعتمد عليها في فهم صفات الله عز وجل. فضل جهن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين. بداية أرحب بأخي الحبيب فضيلة الشيخ محمد القاضي، كما أرحب بالمستمعين من المشاهدين والمشاهدات، ونستكمل رحلتنا مع عقيدة الأسماء والصفات. وكنا بينا في أول حلقة أهمية التوحيد وكيف أنه أول واجب على المكلف معرفة الله عز وجل بالدليل، وأن توحيد الله عز وجل هو صلب علم التوحيد، كما قال عز وجل: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأن توحيد الله عز وجل ينقسم يعني إلى توحيد معرفة وإثبات وتوحيد قصد وطلب، أو باختصار أكثر توحيد علمي توحيد عملي. توحيد العلمي أن تعرف الله عز وجل معرفة صحيحة، كما عرفنا الله عز وجل بنفسه وكما عرفنا به أعلم الناس به رسوله صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن هذا النوع الأول من التوحيد، توحيد المعرفة والإثبات، يشتمل على نوعين من التوحيد: توحيد الربوبية، إفراد الله عز وجل بصفات الربوبية، لا رب إلا الله، ورب الخالق والمحيي والمميت، وهو الرازق، وهو الذي رب الناس بالنعم، وهو الحاكم والمشرع. والنوع الثاني توحيد الأسماء والصفات. وذكرنا يعني قواعد الإيمان بأسماء الله عز وجل، ووقفنا يعني بدأنا في الكلام عن الصفات، وقلنا أن أهل السنة لهم قواعد يعني في الإيمان بصفات الله عز وجل. أول قاعدة أننا نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا بلا تشبيه، يعني لا نبالغ في الإثبات، أو ليس بدعوى الإثبات نشبه الله عز وجل بخلقه. والقاعدة الثانية: ننزه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين تنزيها بلا تعطيل، يا ليس بدعوى التنزيه ننفي عن الله عز وجل ما وصف الله عز وجل به نفسه ولا ما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يثبت لنفسه أسماء وصفات، فطريق الأدب يعني أن نثبت له ما أثبته لنفسه. فنحن نقول: الذين ينفون هذه الصفات ويقولون هذا لا يليق بالله، نقول لهم: أنتم أعلم أم الله؟ هل أنتم أعلم بالله عز وجل وما يليق به من أسماء وصفات أم الله عز وجل؟ أو أنتم أعلم أم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فالقاعدة الأولى إثبات يعني بلا تشبيه، القاعدة الثانية تنزيه بلا تعطيل، بلا تعطيل للصفات، والقاعدة الثالثة وهي قطع الطمع عن إدراك كيفية هذه الصفات. لأن الله عز وجل هل تعلم له سمية ولم يكن له كفوا أحد، ولا يحيطون به علما. فالعقول أقصر وأحقر وأقل من أن تحيط علما بالخالق عز وجل. جزاكم الله خيرا. في المنهج أهل السنة والجماعة قائم على الوسطية، فهم وسط بين الفرق الغالية والجافية. وفي باب الأسماء والصفات احنا نريد أن نبين منهج أهل السنة والجماعة، ونقول أن كما يقول شيخ الإسلام أنه وسط بين المشبهة وبين المعطلة. فطبعا الاصطلاحات دي قد تكون غريبة على بعض الناس أو على إخواننا وإخواتنا، إن هو نتكلم على المشبهة ونتكلم على المعطلة، وقد يظن البعض إن هذه الاصطلاحات مش موجودة في الواقع، أو إحنا بننسج يعني معارك من الماضي. والحقيقة على خلاف كده، إن ما زالت هناك لا شك انحرافات في العقائد موجودة ومبثوثة في الكتب، يعني كتب التفسير وكتب العقائد، يعني نعم فيها انحرافات كثيرة جدا في مناهج التعليم على في كثير جدا من البلدان، ويعني حتى البعض في بعض كتب التعليم موجود لما يسألوا في الابتدائي في منهج تالت ابتدائي يظنوا تاني ابتدائي، يقولوا أين الله في الكتاب، يقولوا في كل مكان. وإلى الأشاعرة وده عقيدة يعني شيخ الأزهر للأسف، يعني ده عقيدة شيخ الأزهر. نعم. والعقيدة كانت تدرس في الأزهر. نعم. علم الكلام ده هو كمان علم التوحيد، يعني ده هو العقيدة عقيدة الأشاعرة تدرس في الأزهر على أنها من عقيدة أهل السنة والجماعة، وأنها عقيدة الخلف. بعد إذنك شيخ محمد، وإحنا صغار يعني في تانية إعدادي يمكن أو تالتة إعدادي، كان مدرس العربي اللي كان يدرس لنا كان أزهري، يعني وما كانتش عقيدة أهل السنة منتشرة كما هي منتشرة الآن، كان منتشر عقيدة الأشاعرة أو أكثر الأزهريين. هو طبعا كثير منهم راجعوا الحمد لله لعقيدة أهل السنة، وفي علماء أفاضل يعني في الأزهر من أهل السنة. فالأستاذ كان بيقول لنا أن ابني بيسألني أسئلة محرجة، فأنا بيقول لي أين الله، فقلت له في كل مكان، قال لي طب هو فين في الأوضة دي. يعني سبحان الله، يعني فترة الطفل يعني هو مستنكر ازاي ان ربنا في كل مكان، احنا كل بيقول في كل مكان، يعني هل يجوز ان اعتقد ان الله عز وجل في دورة المياه بذاته، في اجواف الحيوانات، في الاماكن القذرة؟ استغفر الله. وده يعني كل من هرب من مقتضى النصوص يقع فيما هرب منه، فهم نزهه الله عز وجل عن عرش وقال نثبت له الجهة تحيز. ومن قال ان في تحيز؟ الله عز وجل فوق كل شيء، اكبر من كل شيء واجمل من كل شيء، والسماوات لا تقل ولا تظل، فده ما فيش فيه تحيز، يعني فوق السماء. امنتم من في السماء؟ لما نقول فامشوا في مناكبها، يعني الناس ما بتمشيش جوه الارض، يعني فوق الارض. ايوه. فمعنى في مناكبها، يعني في تاتي بمعنى على، بمعنى على. فالله عز وجل يعني فوق العرش، فوق العرش سقف المخلوقات. صحيح. فما فيش فيه تحيز، فهو نزه الله عز وجل عن صفة العلو اللائقة بالله عز وجل وعن عرشه، وجعلوه في أجواف الحيوانات، في الأماكن القذرة، زي الذين ينفون الصفات أيضا، قال له وصفناه بأنه يسمع ويبصر، شبهناه بالإنسان الذي يسمع ويبصر، فينفون عنه السمع والبصر، فيقعون في تشبيه بالجمادات التي لا تسمع ولا تبصر ولا تدرك شيء. ونحن نقول يعني اللي عنده يعني صفة وإن كانت يعني ناقصة فهي أكمل مما ليس عنده هذه الصفة، فالإنسان أكمل من الجماد، على أساس الإنسان عنده حياة وعنده سمع بصير. وإن كانت الحياة يعني حياة محدودة. نعم. كان عدما هل أتى على الإنسان حينما الدهر لم يكن شيء مذكورة، وبعدين وجد وبعدين سوف يموت، وبعدين تأخذه سنة والنوم وغفلة وصرع وغير ذلك، وبعدين فقير إلى أكله وشربه، ولكن مع كل هذا النقص في يعني في الصفة، فهو في الشك أكمل من الجماد الذي ليس فيه حياة والذي لا يسمع ولا يبصر. فكيف يجوز لنا أن نحن ننفي عن الله عز وجل الصفات بدعوة التنزيه؟ بالعكس، ده أدائي يعني بحقيقة يعني المنهج العقلي المعتمد على الفلسفة وعلم الكلام، ويترك النصوص الصريحة الواضحة الجلية التي دلالتها بينة، ويتوجه في الفهم. لكن احنا عايزين، يعني انا كنت بقول لحضرتك ان بعض الناس يظن ان هذا الكلام غير موجود، او احنا بنتكلم مع مواضيع مش ممكن ما يكونش مدرك ان هؤلاء المشبهة او المعطلة خصوصا. نعم. موجودين في حياة الناس وموجودة في مناهج الدراسة وموجودة في عقيدة كثير من الناس، لكن مش الأكثرية. يعني البعض بيدعي لا طبعا أن أكثر عقائد المسلمين على المنهج الأشعري أو على المنهج المعتزلي. لا في الحقيقة لا، كلام غلط طبعا. لا هو أكثرهم أهل السنة الحمد لله. يعني حتى احنا مرضنا ما قلنا أن بعض الناس بيقول أن أنتم تجعلون أكثر الأمة يعني فرق نارية عشان حديث واستفترق أمتي. قد تكون فرقة واحدة عددها أكثر من 72 فرقة وده الواقع. يعني أكثر المسلمين أهل السنة الحمد لله. يعني مش أكثرهم أشعر. يعني هذه فكرة جميلة جدا شيخ أحمد لو حضرتك. يعني هو الحديث اللي هو ستفترق أمتي على 71 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. فالبعض يقول طب يضعف هذا الحديث بعض أهل العلم يضعف هذا من جهة المعنى يقول أنها أمة مرحومة إزاي يبقى كلهم يعني فكيف تكون 72 فرقة في النار وفرقة واحدة في الجنة. وبعدين في فرق اندثرت يعني وفي فرق ما لهاش أنصار إلا قليل جدا أو فهم يعني الفرقة الواحدة اللي الفرقة الناجية النبي صلى الله عليه وسلم قال هم الجماعة وفي رواية قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الواقع أن أكثر المسلمين أهل سنة ما تشوف مصر مثلا أكثر أهل سنة الشيعة قليلين جدا والصوفية قليلين بالنسبة لأهل سنة خاصة مع انتشار العلم يعني التكفير الخوارج الصوفية كل هذه الفرق يعني صارت يعني منحصرة في أعداد قليلة والحمد لله أكثر الناس أهل سنة. تشوف ليبيا مثلا لا فيهاش لا شيعة ولا فيها علمانيين يعني كلهم أهل سنة يعني معظم البلاد هكذا يعني. الحمد لله. طيب نعود إلى كلام شيخ الإسلام مرة أخرى وقوله أن أهل السنة والجماعة وسط بين المشبهة وبين المعطلة. فكنا عاوزين نطرح قضية التعطيل وقضية التشبيه للتفنيد والناس أنواع وأصناف حتى الشيخ ذكر أن هناك ستة أصناف ستة أقسام يتكلم عليهم ويعني نبينهم للمشاهد في هذه الجزئية. نبدأ مثلا بالكلام على شيخ الإسلام تيمية في مجموعة الفتاوى ذكر أن الناس في بالنسبة للصفات ينقسمون إلى ستة أقسام يعني قسمان يثبتون الصفات وقسمان ينفون الصفات وقسمان يتوقفون. قسمان يثبتون وقسمان ينفون وقسمان يقفون يعني يتوقفون بالنسبة للصفات. فالاثنين اللي بيثبتون القسم الأول من يثبت هذه الصفات ولكنه يشبه الله عز وجل بخلقه يعني يعتقدون أنها تشبه صفات المخلوقين وده فرقة كانت موجودة هي المشبهة. نعم. لكن من قال يقول المشبه يعبد وثنا والمعطل يعبد عدما والموحد يعبد إلها واحدا صمدا. فالمشبه يعبد وثنا لأنه هو بيشبه الله عز وجل بخلقه فهو يعبد وثنا والمعطل يعبد عدما. يعني لو قلت الجهمية صف لنا إلهكم لوصفوا ما ينطبق على العدم. العدم كل الصفات يعني. والموحد اللي هو من أهل السنة يعبد إلها واحدا صمدا. فالقسم الأول من الذين يثبتون الصفات ويعتقدون أنها تشبه صفات المخلوقين ودي طبعا فرقة يعني خارجة من الملة يعني. نعم. هذا اعتقد كفري يعني حقيقة. نعم يعني دي فرقة يعني في طبعا بدع مكفرة من هذه البدع يعني ما زي غلاة الصوفية وغلاة الشيعة يعني. نعم. القسم الثاني من الذين يثبتون يعني لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم ويعتقدون أن هذه الصفات كما تليق بجلال الله عز وجل وعظمته بقوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فليس كمثله شيء تنزيه وهو السميع البصير إثبات فالله عز وجل السميع بصير. والذين ينفون هذه الصفات يجعلون يعني لولد إبراهيم حج عليه لما يقول له يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر فيكون لأزر أن يقول له أنت كذلك تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. إيش الفرق يعني؟ والله جل يعيب الآلهة الباطلة يقول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. فالنفي الصفات كما قلنا النفي المحض هذا ليس مدحا بل هو ذم يعني. احنا قلنا دلوقتي عشان بس المشاهدين يبقى متابعيننا ويبقوا مركزين معانا ويعني زي ما اليوم درس احنا شيخ في الايه في التوحيد. المثبتون صنفان. صنف الاول يثبتون ويشبهون الله عز وجل بخلقه تقع هذه الصفات تشبه صفات المخلوقين فدول يعني اصحاب بدعه الايه او المشبهه تشبيه نعم مشبه. وهؤلاء بدعتهم قد ماتت لله الحمد لله ما فيش حد بيعتقد اعتقادهم الان. المثبتون الصنف الاخر هو منهج اهل الحق منهج اهل السنه والجماعه يثبتون ويفوضون الكيفيه يعني يثبت صفه السمع والبصر الحياه القيوميه العلم الإرادة كل الصفات كل ما وجد في الكتاب وصحيح السنة فهم يثبتونه لله عز وجل إثباتا يعني بلا يعني تشبيه. وينزهون تنزيها بلا ايه تعطيل. فدول يعني اهل السنه والجماعه انا نقف معاهم شويه، دول اللي هم مهمين جدا. بس بعد ما حضرتك تسرد لنا الاصناف كلها يعني دول القسم الثاني من الذين يثبتون القسمان اللذان ينفون الصفات. القسم الاول اللي هم المؤوله الذين يعني قالوا اليد هي النعمه او القدره والعين هي الرعايه والنفس هي الذات ووضع قدمه فيه قال السابقين يعني الناس. المهم ايه يعني يؤولون المعنى، يصرفون اللفظ الظاهر ده او المعنى الظاهر الى معنى الى معنى اخر معنى بدون آخر. دليل يعني بغير دليل. وطبعا تتعلق بقضيه اخرى اللي هي هل الايات وحديث الصفات من المتشابه او من غير المتشابه، سوف نذكرها ان شاء الله. ومنهم ايضا يا شيخ ده الاولون الذين ينفون، التانيين اللي بينفون ايضا مش بيأولوا صفه بصفه اخرى، يعني دول نفوا الصفه الثابته بالكتاب والسنه وجعلوا معناها مكانها صفه اخرى. يعني قالوا الـ اليد هي النعمه والعين هي الرعايه والنفس هي الذات. ولكن هناك الفرقه الثانيه بقى من الذين ينفون لا يفهمون من ايات وحديث الصفات يعني معنى محددا. فعندهم هو السميع البصير زي هو وهو العليم الحكيم، زي الف لام ميم طاسين يعني الحروف المقطعه كانها حروف في اوائل السور، لا يفهمون منها اي شيء، اي معنى ولا تفويض للمعنى وللكيف. المفوضين المعنى تفويض معنى. اهل السنه يفوضون الكيفيه ولكن يثبتون الصفه ولكن الكيفيه كما يليق بجلال الله عز وجل وعظمته. فدول الصنفين اللي هم ايه الذين ينفون. ينفون هو في حته هنا في النفي ممكن نضيفها يعني شيخ في جزئيه النفاه المعطله التعطيل. التعطيل معناه النفي. التعطيل معناه النفي. فمن النفاه من ينفي الاسماء والصفات بالكليه يعني ولا تعطي اي معنى ولا يثبت لله شيء يعني ما تديش اي معنى عنده. يعني ايات وحديث الصفات ما يعني ما لهاش يعني كانها ايه كانها ليس يمر على الاسماء كده. الرحمن عاش صار بألف لام راح ح ميم نون يعني الرحمن، يبقى الرحمن دي بألف لام راح ح ميم، لكنه لا يفهم منها اي معنى. في فريق اخر من المعطله هم من يثبتون اسماء لله تبارك وتعالى ولكنهم ينفون الصفات. دول المعتزله. دول المعتزله يثبتون الاسماء وينفون ما يتضمنه الاسم من صفه، فيقول سميع بلا سمع، عليم بلا علم، قدير بلا قدره. طب ايه معنى الرحمن عندهم يا شيخ؟ الرحمن الرحيم يدل على الذات بس. بيثبت بيثبت الاسم بس، ولكن احنا ذكرنا في قواعد الاسماء ان نعتقد ان يعني اسماء الله عز وجل حق على حقيقتها مطابقه وتضمنا يعني تختلف عن اسماء المخلوقين، ان هي كل اسم يتضمن صفه، فالله عز وجل يتصف بهذه الصفه التي يتضمنها هذا الاسم. أنا عايز بس أقول يعني لو حضرتك تسمح لي شيخ أحمد. اتفضل. يعني من ضمن كمان النفاة أقوام ينفون بعض الأسماء وبعض الصفات، ينفون بعض الصفات ويثبتون البعض. نعم. دول الأشاعرة والمعتزلة. نعم. الذين يعني يثبتون إحنا قلنا المعتزلة، وكلام بسيط مش هنفصل في كلام أهل البدع عشان ما نتويش الناس. المعتزلة بيثبتون الأسماء وينفون ما تتضمنه الأسماء من صفات. تمام. وذلك أهل السنة احتياطا يقولون سميع بلا سمع، سميع بسمع، عليم بعلم، قدير بقدرة. ما فيش واحد سميع بلا سمع يعني، ولكن ده احتياط من أهل السنة لكثرة البدع وتشغيب أهل البدع يعني. نعم. فهم يقولون سميع بسمع، قدير بقدرة، عليم بعلم. علم. اما المعتزله هو منهج الاشاعره منتشر يا شيخ، احنا محتاجين برضه الحته دي يعني. هو الامام ابو الحسن الاشعري كان بيقولوا ظل 40 سنه يناظر عن الاعتزال، كان معتزليا ثم حاول ان يوفق منهجا يعني بين المعتزله وبين اهل السنه. فاثبت بها الصفات السمعيه اللي هو السبع صفات: السمع والبصر والعلم والاراده والقدره والحياه، واثبتها بطرق عقليه بطريقه المتكلمين مش بطريقه اهل السنه يعني. اهل السنه ولذلك اهل السنه يعني كل يثبتون كل الصفات، كل ما وصف الله عز وجل به نفسه وكل ما وصفه به رسول صلى الله عليه وسلم، ولكن التانيين عشان برضو امور عقليه فهم حاولوا يثبتونها بالطرق الكلاميه والعقليه، فاثبتوا بعض الصفات مع أن هذه الصفات وردت كالصفات الأخرى، فإيه الفرق أنك تثبت الصفات السبعة؟ تثبت مثلا الإرادة وتنفي الرحمة، يعني الذي أثبتته هنا أو صفات الأفعال النزول والاستواء والضحك فهي القول في يعني في كل الصفات يعني ما يدل على التفريق بين أن نحن نثبت هذه الصفات ونثبت هذه الصفات. هل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ظاهر القرآن والسنة مراد هنا وغير مراد هنا، أو هذه الصفات ليست ثابتة لله عز وجل؟ وكيف النبي صلى الله عليه وسلم يترك الأمة وهو الذي أمر بالبلاغ المبين، إنه في عماية في يعني قضية هي أهم قضية التوحيد الأسماء والصفات، تعرف على الله سبحانه وتعالى بأسماء يعني أساس التوحيد إن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس إلا ليعرفون، يعرف الله عز وجل معرفة صحيحة تستلزم إفراد الله عز وجل بالعبادة. فهو الأشاعرة حاولوا، أو الإمام أبو الحسن الأشعري حاول إن هو يؤلف مذهبا وسطا بين المعتزلة وبين أهل السنة، وكان غرضه في الحقيقة الدفاع عن أهل السنة يعني، بس هو بيدافع عن أهل السنة بطريقة عقلية، نعم، بيلتزم القواعد العقلية عند المعتزلة، فانحرف انحرف، وأن هو رجع، هو حسن ثابت أنه رجع في مقالات الإسلاميين على والإبانة في صرح بأنه على قيدة الإمام المبجل أحمد بن حنبل، ورجع إلى أهل السنة. الغريب بشكل أن أبو الحسن الأشعري رجع، الناس ما رجعوش الله مستعان. فده الفرق بين أهل السنة وبين المعتزلة والأشاعرة وما تقول. أنا كنا بس وصلنا شوية في التعطيل، لكن إحنا عايزين حضرتك تكمل لنا التقسيمة اللي هي ست أقسام، منهم المثبتون والنافون. إحنا المثبتون هم المشبهة وأهل السنة يثبتون، والمعطلون اللي هم المؤولة اللي بيبدلوا الصفة بصفة أخرى غير مرادة، واللي لا يفهمون يعني أي شيء من الآيات وحديث الصفات، يعني لا يعني ما بتثبتش عندهم أي معنى ولا يثبتون بها أي صفة لله عز وجل، فهي كالحروف المقطعة في بداية السورة. دول المفوضة والمؤولة. مفوضة، المفوضة بيفوضوا المعنى والكيفية، احنا بنفوض بس الكيفية، ولكن نثبت المعنى، نثبت الصفة لله عز وجل. في الواقفون يعني اثنين برضو، فرقة تقول قد تكون هذه يعني الصفات مرادة وقد تكون غير مرادة، يعني مش حاسمين الأمر، فهم ايه يعني مش يعني المفروض مساله فيها خلاف، مثلا انسان يعني يطلب الهدايه للحق فيها، ما يقولش قد تكون مراده وقد تكون غير مراده، زي اللي بيقول قد يكون القران مخلوق قد يكون غير مخلوق، يعني ده طبعا امر خطا في العقيده. المفروض انت تبحث عن العقيده الصحيحه وتعتقد اهدنا لما اختلف فيه من الحق باذنك، انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. العقيده واضحه، لابد تكون يعني صارمه واضحه. وهي سميت عقيدة ليه أو إيمان؟ العقيدة هي الإيمان الجازم الذي لا يعتريه شك، فلابد أن تؤمن إيمانا جازما بأن الله عز وجل يتصف بهذه الصفات غير مقبول التردد في مثل هذه المعاني، ما فيهاش تردد ولا فيها أقوال ولا فيها أداء زي أقوال السلف وأقوال الخلف، لا ما فيش في العقيدة كده، ما فيش فيها كده يا حق يا ضلال، يا هدى يا حق يا أو باطل، هدى أو ضلال. القسم الأخير بيقولوا يعني يعرضون تماما عن التفكير في هذه المسائل، ما لهمش موقف يعني محدد، يعني نعم يعني ما هم الواقفون، يعني إما أنهم يقولوا قد تكون مرادة وقد تكون غير مرادة، أو أنهم لا خلاف ما يعيروش هذه المسائل أي اهتمام يعني. ولكن قلنا العقيدة التي مضى عليها سلف الأمة كما نقلنا كلام الأوزاعي، هو إيه دي الأوزاعي يعني رحمه الله، إن قال كنا والتابعون متوافرون نقول بأن الله عز وجل فوق العرش، ونثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. وده طبعا الأوزاعي في زمن كبار أتباع التابعين، هو زمن مالك والسفيانين وحماد بن زيد والليث بن سعد، وهذا الإجماع من أتباع التابعين يعني بيعتمد على إجماع التابعين اللي بيعتمد على إجماع الصحابة الموافق لظاهر كتاب والسنة. نعم. لو أثبت أن هذه العقيدة الصافية هذه عقيدة يعني مسندة، يعني جيل بعد جيل بيحمل هذه العقيدة، ومن وفي كتب مسندة موجودة، يعني كتاب الإبانة لابن بطة واللالكائي والتوحيد لابن خزيمة ويحيى بن سعيد الدارمي يعني في علماء من السلف ذاكرين هذه العقيده مسنده للقرون الاولى للصحابه والتابعين. بن حافظ الحكمي في كتاب معارج القبول كان بيذكر طوائف من الناس طبقات يمكن طبقات سبع ثمان طبقات يعني على العقيده يعني يعني شرف للمسلم انه لما يعتقد في الله سبحانه وتعالى يعتقد عقيده مسنده, عقيدة حملها أبو بكر الصديق واعتقدها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومن معهم. إن الله جل تعبدنا بعقيدة الصحابة, فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ولكن ما تشوف الشيعة متى ظهرت مثلا في خلافة علي بن أبي طالب, يعني كما مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. الخوارج متى ظهروا في الصفين يعني برضو في عهد علي بن أبي طالب, فتجد بدعة ظهرت بعد ذلك المذهب الأشعري في زمن أبو الحسن الأشعري طبعا متأخر, الجهمية الجهم صفوان ظهرت البدع كثيرا في العهد العباسي في الدولة العباسية لما ترجمت كتب اليونان ودخلت الفلسفة, دخلت الفلسفة وعلم الكلام إلى العقائد المسلمين تسللت الحقيقة. أنا عايز أقول حاجة شيخنا إذن لي, يعني أن الفلسفة في الحقيقة هي سبب في فساد عقيدة النصارى. يعني الفلسفة كان سببا في فساد عقيدة النصارى بأن اعتقد القوم أشياء مستحيلة. الشرع قد يأتي بمحارات العقول ولكن لا يأتي بالمستحيلات. لا يأتي بالمستحيلات, محارات يعني العقل يحار فيها, يعني ما يحار في إدراكها, في إدراكها, في وصف الجنة مثلا الأشياء اللي في الجنة ما تستطيع أن تدركها بعقلك, فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. وابن عباس يقول ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء. يعني إنسان يتصور حاجة وقعت عليه حواسه ولكن هناك أشياء لا يمكن أن يتصور. فدي معنى محارات العقول, ولكن لا يأتي بمحالات العقول أشياء تستحيل. يعني في نفس بسبب ذلك اللي هو يعني يأتي في نص التقديس يعني الفاظ عجيبة الشأن, انبثق منه من قبل كل الدهور, يعني انبثق منه من قبل كل الدهور, تناقض عجيب ان هو واحد وثلاثة في نفس التوقيت, يعني مسائل مستحيلة. مش محيرة دي, مسائل مستحيلة, لا يمكن ثلاثة يبقوا واحد, مش ممكن. في نفس القضية, في نفس المعنى, مش عايز نطول في الموضوع ده, خلينا لما يجي وقته يعني. لكن الجزئية دي قضية الفلسفة وعلم الكلام كانت أيضا سبب يا شيخنا في ظهور البدع, ظهور البدع والتأويلات الكلمية وتقديم العقول على النقول, كأن العقول دي هي اللي بتحكم النصوص. أيوه, هو المفروض العقل ناقص الشرع كامل, يعني الـ يعني الـ يعني الـ الناقص لا يحكم في الكامل. نعم. طيب احنا ماشيين اخواننا برضو عشان الاخوه يبقى متابعين معانا, الاخوه والاخوات, هو في السؤال اللي كنا بنقوله من شويه, هل ايات واحاديث الصفات من المتشابه؟ ايوه نعم, دي مساله مهمه ايضا. يعني المتشابه اللي هي الايات التي يعني قد تحتمل اكثر من معنى, واللي بتحتمل اكثر من معنى ايضا يجب القول بالايه بظاهر الكتاب والسنه حتى يدل دليل على ان الظاهر غير مراد, اللي هو التأويل المذموم يعني عند الايه السلف, هو صرف المعنى عن ظاهره لا معنى مرجوح. فاذا كان بدليل يجب المصير اليه, فهذا تأويل جائز ان هو في دليل, ولكن لو كان بغير دليل فهو التأويل المذموم. ففي الواقع احنا مش عايزين برضه نضرب مثال, يعني لو في امكانيه سما بعيد, وان يعني عايزين نضرب مثال لاخواننا في فهم هذا المعنى عشان يبقوا فاهمين. حضرتك بتتكلم في قضيه, في قضيه يعني مع التكرار ان شاء الله تتضح, يعني قضيه التأويل الغير جائز او التأويل الباطل. التأويل بياتي هنقول بثلاث معاني, المعنى الاول هو التأويل معنى التفسير, زي محاسن التأويل, محاسن التفسير اللي هو تفسير القاسمي. التأويل ياتي بمعنى ما يقول اليه الامر, يعني الله عز وجل يخبرنا عن يوم القيامة فتأويل ذلك أن يحدث ما أخبرنا الله عز وجل به, هل ينظرون إلا تأويله. نعم. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل يعني تأتي حق ربنا بالحق, أنه يحدث ما أخبرنا الله عز وجل به. نعم. التأويل الثالث اللي هو يقولون تأويل عدو الأديان, اللي هو صرف المعنى عن ظاهره يعني إلى معنى آخر يعني مرجوح. زي إيه شيخ؟ يعني احنا عايزين نضرب أمثلة بقى عشان الناس تفهم يعني إيه تأويل باطل. تأويل باطل يعني ما يعني حاجة ظاهرها شيء, يعني زي اللي قاله مثلا الايه الرحمن مثلا الموضوع الاستواء مثلا يا شيخ. هل في انا عايز اجيب كلام من أسهل. كلام الباطنية وكلام الايه اذبحوا بقرة فيقول مثلا عائشة يعني ده طبعا تأويل باطل، يعني ما فيش أي دليل يدل على المراد بالباء. وإن ده حكاية عن بني إسرائيل يعني وفيها موسى عليه السلام، فإزاي تأتي فده تأويل مذموم طبعا، يعني مش تأويل صحيح يعني. فطبعا الآيات وحديث الصفات ما هيش متشابهة، ده هي بتثبت صفات الله عز وجل لا تحتمل يعني غير ذلك، لا تحتمل إلا معنى واحدا. ولو أريد معنى آخر لكان أتى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان نبى الصحابة رضي الله عنهم، كانوا فهموا فهما غير هذا. ولكن الواقع أنهم كانوا يثبتون هذه صفات الله عز وجل. وقلنا أن يعني الصحابة كان عندهم ممكن إدراك أنهم يفهموا الكلام ده، ولا كان صعب عليهم؟ يعني الصحابة كان عندهم إجلال وتنزيه وتعظيم لله عز وجل، بحيث أن يعني إثبات يعني هذه الصفات ما فيش فيها إشكال. الله عز وجل سميع، طبعا لازم يكون سميع، ما احنا بندعي مين يعني؟ احنا بندعي واحد وهو لا يسمعنا يعني؟ ما يعني لابد أن يكون سميعا. وبعدين يعني عقيدة أهل السنة بتجمع بين المعقول والمنقول. المعقول ان الايه، ان الرب عز وجل يتصف بهذه الصفات على وجه الكمال التي وصف الله عز وجل بها نفسه. ذكرنا امثله السمع مثلا، الله عز وجل يسمع كل الخلق في وقت واحد على اختلاف اللغات، يا عبادي لو ان ولا يشغله هو سمع عن سمع ولا تختلف عليه. ولكن انت لو ثلاثه اربعه بيتكلموا جنبك مش هتفهم حاجه، لو واحد في القاهره بيتكلم او في اسكندريه مش هتسمع. لا. لو واحد قرب شوية من ودنك زيادة شوية ممكن ما تميزش الكلام يعني. بتشوف حاجات حجاب معينة، لو صغيرة جدا مش هتشوفها. لو انطفأ المصباح مش هتشوف، لو حاجة ورا الجدار مش هتشوفها. فدي إيه يعني المخلوق لأنه ضعيف ومحدود فصفاته محدودة. فالعقيدة اللي تجمع بين المعقول والمنقول إن احنا نثبت هذه الصفات اللي عز وجل التي أثبتها لنفسه والتي أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونعتقد أنها يعني كما يليق بالله عز وجل. يعني ما من غير ما نقع لا في تشبيه. نعم، قطع طبعا إدراك كيفية هذه الصفات، ولكن نثبت الصف أن الله عز وجل وصف نفسه بأنه سميع. كيف تقول هو لا يسمع؟ والله عز وجل يقول وهو السميع البصير، أسمع به وأبصر ما أسمعه وما أبصره. نعم. فدي يعني كل العقيدة السلفية بتجمع بين المنقول والايه والمعقول، وان ايات الصفات ليست من المتشابه، وانما ايات محكمات من المحكمات الداله على المتشابه التي تحتمل اكثر من معنى، ولكن نعم. هذه لا تحتمل الا معنى واحد. طب لو واحد قال لك يا شيخ مثلا في قول الله تبارك وتعالى مثلا بايد وانا لموسعون، هتقول له حاضر يعني؟ يقول لك الايه دي مش فيها معنى. لا، ما هي دي لغه العرب هكذا. نعم، اولي الايدي والابصار، يعني هؤلاء كان لهم اربع ايدين مثلا، أولو القوة. ومثلا وأسأل القرية التي كنا فيها والعيرة التي أقبلنا فيها، يعني لغة العرب هكذا. أنت تروح تسأل جدران القرية وتسأل أهل القرية، أسأل أهل القرية طبعا، العير هتسأل الجمال وتسأل سائل الجمال ممكن تطلع في دماغه لما تقول لواحد مثلا أنت بعيني مثلا، هل يتصور أنك بعينك داخل عينك ولا بعينك برعايتك؟ تجري بأعيننا. نعم. يعني هنا بأعيننا يعني برعايتنا، لأن لغة العرب هكذا. نعم. لكن أهل السنة يا شيخ بيثبتوا الصفة لله تبارك وتعالى مع إثبات المعنى. نعم، يعني تجري بأعيننا وتصنع على عيني، فيها معنى الرعاية. فيها معنى الرعاية مع عدم نفي. لا، ما في صفات تانية بتثبت، في آيات وأحاديث بتثبت صفة العين. أي نعم، أنا قصدي أقول يعني برضو حتى مع في الآيات التي صفة الوجه مثلا، يعني في آيات وأحاديث وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، وجاء النظر إلى وجه الله عز وجل. وما بين القوم بين أن يروا وجه الله إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. ففي آيات وحديث يعني أخرى بتبين بتثبت هذه الصفات. وإن في معنى لطيف كان ذكر البيهقي تقريبا في لما خلقت بيدي، فبيقول لو اليدي بالنعمة أو بالقدرة يبقى ما فيش وجه لتشبيه آدم، يعني هو لإيه لتفضيل آدم، خلقته بيدي. الله جل خلقته بيدي، فهو خلق الكل بقدرته. ولكن تكريم لآدم خلقه الله جل، زي ما كتب التوراة وكتبنا له في الألواح من كل شيء، كتب له التوراة بيده كما في حديث اختصام آدم وموسى. نعم. أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته يعني في مكانة، يعني في مكانة بمعنى أنه يعني يخلقه بيده سبحانه وتعالى. وذكرنا كمان اللي بيأول بالقدرة أو بالنعمة هتنفع مش هتنفع تثنية تثنية والأحاديث بتثبت ذلك. المقسطون على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يقسطون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. نعم. فمش هينفع إيه هو ده التصور الصحيح والفهم الصحيح لهذه الآيات الشريفة التي تتكلم على صفات الله سبحانه وتعالى. نعم. وعلى أسمائه جل في علا. أنا أتعرض على صفة بقى يعني إحنا نحاول بقدر الإمكان نضرب أمثلة بس قبل ما نضرب. قلنا إن إيه يعني إيه الكل بيسمع البرنامج بتاعنا لازم يكون زينا لازم يكون مكتوب في قلبي ليس كمثلي شيء، لازم يكون عنده تنزيه عشان لما نثبت صفة ما تجيش الصفة تقع في قلبه وتشبه صفات المخلوقين زي ما فعل المعطلة يعني. نعم. ان هم قلوبهم مش نظيفة فيها يعني فيها أضوان التشبيه فيقول لك ده لو أثبتت الصفة يبقى شبهت الله عز وجل بخلق. لا، الله عز وجل أكبر وأجل وأعظم من أن تقع صفاته وتشبه. وده اللي كان حال الصحابة. يعني الصحابة ليه ما أحدثتش عندهم إشكالا؟ لأن عندهم تعظيم لله عز وجل وتنزيه لله عز وجل، فلما يثبتوا الصفات ما فيش إشكال. ولكن لما جم بقى خلف من بعدهم خلوف وناس قلوبها مريضة ما عندهاش التعظيم الواجب لله عز وجل فلاقوا وقع في نفوسهم التشبيه أولا. فتقع الصفات تشبه صفات المخلوقين فيقوموا إيه يعطلوا هذه الصفات. ينفوها بقى مدام العملية كده يبقى إيه ينفوها مش عارفين هم لما ينفوها يقعوا في شيء أشد يعني. نعم. نفس السمع والبصر والوقع في تشبيه الله عز وجل بالإيه؟ بالجمادات الخسيسة. نزه الله عز وجل عن العرش وإنه فوق المخلوقات وأكبر من كل شيء وأجمل من كل شيء والسموات تدخل وتظله وجعلوه في أجواف الحيوانات في دورات. فهل هذا تنزيه؟ ده مش تنزيه، بالعكس ده هو وقع في الأشياء اللي هرب منها. صحيح. لأنه أساء الأدب مع النصوص وكان الواجب عليه أنه هو يتأدب مع الله عز وجل. لأن الله عز وجل أعلم، أنتم أعلم أم الله؟ يجي واحد ناقص العقل أو الدين يقول هذا لا يليق بالله. إذا كان ربنا عز وجل وصف نفسه بهذا الوصف أنت تقول هذا لا يليق بالله؟ يعني أنت أعلم بالله عز وجل من الله؟ أو نفسه سلم يصف ربه بصفة وأنت تقول لا ده الله عز وجل هذا لا يصح في حق الله سبحانه وتعالى أو لا فدي عقول نقصة وبعدين قلوب مريضة يعني بأضران التشبيه. ولذلك يعني نقول الصحابة ما كانتش بتحدث إشكالات عندهم يعني أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما وهو سميع البصير يعني وهو سميع البصير يعني دل على معانيها معنى واضحة إثبات وإلا كانت تلت القرآن تقريبا ما يفهمين منه حاجة يبقى مش فاهمين منه حاجة يبقى ما كانش يجي بقى وكل آية بتختم بصفة أو بصفتين أو يعني يستحيل إن صدق قلت معنى جميل أوي شغلت معنى خطير فعلا وهو أنه إن القلوب النظيفة فيها تعظيم لله سبحانه وتعالى وإجلال له سبحانه وتعالى وما قدر الله حتى المخلوق اللي ما يجيش ده الأرض كلها يعني العلماء بيقولوا الأرض كل الأرضية كلها يعني رملة في صحراء موحشة يعني أنت إيه على الرملة دي يعني المخلوق واحد مننا إيه على الرملة دي يعني فلازم السموات والأرض في كف الرحمن يا شيخ. نعم. كخدات في كف ده انا بقول ان الرمال دي هي العلماء قالوا ان الكواكب والنجوم دي عددها اكثر من عدد وفي بعض الاجرام اكثر من الارض بمليون مره وانا بتكلم عن العدد غير الحجم يعني وكل دي ولقد زينا سماء الدنيا بمصابيح دي كلها مصابيح في سماء الدنيا فين عظمه سماء الدنيا والثانيه والثالثه والرابعه وفين السماوات في العرش وفين العرش في الكرسي موضع القدمين وأضع جل فوق كل ذلك أكبر من كل شيء وأجمل من كل شيء والسماوات لا تقدر فإحنا محتاجين نكون عندنا تعظيم لله عز وجل وما النفس سلم قال وقدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. معنى عظيم جدا ينبغي أن نلتفت إليه وننتبه إليه هتنحل مشكلة الأسماء والصفات يعني مش هتحدث إشكالات عندنا لما يكون عندنا هذا الإيه التنزيه اللي كان عند الصحابة وعند علماء السلف هيبقى عندنا يعني وبعدين مش شرط ان الصفة مثلا يعني مثلا زي صفة التردد مثلا بعض الناس يعني زي ما قال شيخ الإسلام تيمية وما ترددت عن شيء انا فاعله نعم. تردد عن قبض نفس عبدي المؤمن فقالوا هذا لا يليق بالله تردد ولكن لما تفهمها صح يعني شيخ الإسلام تيمية قال يعني ان احنا بنثبت كل صفه الله عز وجل اثبتها لنفسه او اثبتها له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لما احب هذا المؤمن ما يحبه الله عز وجل احب الله عز وجل له ما يحبه المؤمن لنفسه ولما قضى الله عز وجل ان كل من عليها فان قضى بالموت انك ميت وانهم ميتون فسمى اختلاف الارادتين هنا ترددا فقال وما ترددت عن شيء انا فاعله أما تستشعرها كده تحس إن هي فيها طبعا إيه يعني إن إثبات الله عز وجل فيها أيضا تعظيم لله عز وجل. صفة الحياء مثلا يعني في الناس يقول لك ده بيستحي أو كذا، يعني هي صفة كمال، يعني مش هو الحمرة التي على الوجه أو كذا. فإحنا دي كيفية الصفة بالنسبة للمخلوق، ولكن كيفية الصفة بالنسبة للخالق عز وجل فإحنا بنقول قطع الطمع عن إدراك كيفية هذه الصفات، ولكن نثبت الصفة لله عز وجل. فليس أعلم بالله من الله عز وجل، وليس أعلم بالله عز وجل من خلقه من رسوله صلى الله عليه وسلم. كل ما تحاول تتصور معنى أو كل ما تحاول تتصور كيفية لصفة من صفات الله تبارك وتعالى، فالله أكبر وأعظم وأجل نحاول نقرب مما يعني تتخيل. يعني ما ذكرنا صفة السمع، صفة البصر، احنا ذكرنا حاجات يعني كده ايه بنستشعرها احنا، يعني ان احنا صفاتنا محدودة، وصفة الحياة وزي حياة ربنا عز وجل لم يسبقها عدم ولا يعقبها موت، وحي قيوم يعني لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لا يأكل يطعم ولا يطعم. حضرتك ذكرت أمثلة كتيرة على هذا المعنى، يعني بس عايز دايما ان احنا دايما عندنا يبقى قاعدة أساسية، وهو أنك لا يمكن أبدا أن تتخيل أو تتصور أو تكيف صفة من صفات الله تبارك وتعالى. فالله يعني أكبر رجل لما معاب العجل اللي عبدت بني إسرائيل ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، صفة الكلام يعني رب لا يمكن يكون ما بيتكلمش، طب إزاي هنعرف يعني مراده وما يحبه وما يرضاه؟ فالله عز وجل يعيب العجل اللي هو ما بيتكلمش يعني ما تعرفش. فالله ينفع عن الله صفة الكلام، قد جعله يعني قد جعل لهذا لعباد العجل حج علينا. نعم. طيب احنا في هنا برضو الإخوة والأخوات يبقى حريصين على يعني متابعتنا من خلال برضو كتاب الثمرات الزكية أو عقيدة أهل السنة والجماعة أو عقيدة أهل السنة والجماعة. احنا نحاول مرة جاية نبرزوا يعني الإخوة في الكنترول يوضحوا صورة الكتاب، يبرزوا الكتاب. احنا عاوزين نقول ان احنا مهم جدا ان طالب العلم في العقيدة أو في الفقه أو في علم العلوم الشرعية انه يلتفت الى الفهم، انه يتابع كتاب من الكتب، وانه يلتزم بفهم من خلال كتاب معين يتابع عليه ويدرس ويدون. عند علم واجب يعني واجب يجب عليك ان تعرف امور الايمان الست، ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر. يعني هذه الست امور لابد ان ايه يعني علم واجب، اول واجب على المكلف واول هؤلاء معرفه الله عز وجل. نعم. واعظم هذه طبعا ما فيش شك. طيب برضو من ضمن القضايا اللي احنا مطروحه في ثنايا الكتاب، وهي طبعا من القضايا المهمه، هنفصل فيها المره دي حاجه بسيطه، والمره الجايه ان شاء الله نستفيد فيها ونبين فيها باذن الله تبارك وتعالى، قضيه صفات الذات وصفات الافعال. هناك فرق بين صفه الذات، الصفات الذاتيه التي تنسب الى الله تبارك وتعالى، وصفات الافعال. واحنا كنا يعني طبعا قلنا ان الصفه تليق بالموصوف، وان الصفه اذا اضيفت الى الموصوف اذا اضيفت المخلوق تبقى تناسب المخلوق، واذا اضيفت الى الخالق. وضحنا الجزئيه دي. وحتى في ثنايا الكلام دلوقتي قلنا اننا نعيب على الاشاعره وعلى الماتريديه هذه الفرقه انها نفت بعض الصفات. عايزين ننكر على الداعيه الوطني السويدان لما قال ان اكثر الامه اشاعره وماتريديه يعني هذا الكلام كلام باطل يعني طبعا. اكثر الامه اهل السنه كما بينا يعني. ايوه. سلام اخ احمد. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ احمد بعد اذنك سؤال، حضرتك دلوقتي ايه حكم الاحزاب السياسيه، وهل المشاركه فيها هل يخالف العقيده، وهل دي بتخش تحت الاحكام الطاغوتيه الكفريه، وهل يخالف عقيده الولاء والبراء ولا لا يخالف؟ هو احنا الحمد لله احنا اتكلمنا قبل كده في الاحزاب، وقلنا ان ان المشاركه السياسيه يعني العلماء يعني لهم فيها أقوال، يعني أقوال، والقول اللي احنا تبنيناه وإن كنا تبنينا قولا غير ذلك قبل ذلك، ولكن هو اللي عليه أكثر علماء السنة الآن، واللي رجعه الشيخ ابن باز والشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، إن احنا نشارك في الحياة السياسية، وإلا من باب يعني تكثير المصالح وتقليل المفاسد. تقليل شر وفساد. يعني ما احنا هنسيبها بقى للليبراليين والعلمانيين والنصريين والنصارى، ونقول لا ده احنا ما نشاركش في الاحزاب ويحكمونا يعني ياخذونا على البقيه من الشرع، ولا احنا نخش ونحاول نتحاكم إلى الشريعة ونقترب من الشرع ونقلل الفساد. يعني طبعا خصوصا مع إمكانية ذلك شيخ، يعني هو دلوقتي في إمكانية للتأثير وفي إمكانية للتغيير، وكل بيتكلم الآن، كل واحد بيتكلم حتى يعني. وعلى أي حال إحنا مش في الم... إحنا ما تخرجناش من العقيدة عشان صحيح. إيه وأقول لك بتوهان في العقيدة يعني هو السؤال. لا ما تنفيش العقيدة. تنفيش العقيدة طبعا. طيب نعود مرة أخرى إلى السؤال ونقول إن صفات الذات وده داخل في التعرف على الله سبحانه وتعالى. إحنا قلنا الصفة تتناسب مع الموصوف وإن صفة الله سبحانه وتعالى تليق به جل في علاه، وإن هناك صفات للذات وصفات للذات وصفات الأفعال. فعايزين نفرق الأول بداءا بين صفات الذات وصفات الأفعال. هو العلماء قسموا الصفات إلى صفات ذات لا تنفك عن الله، وصفات أفعال تتعلق بالمشيئة والقدرة. وطبعا القول في كل صفات واحد، يعني صفات الذات والأفعال يعني كلها القول في إثباتها إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل وقطع طمع عن إدراك كيفية هذه الصفات، هذا في كل صفات الذات والأفعال. ولكن صفات الذات زي السمع والبصر والحياة والقيومية والقدم والساق وغير ذلك مما إيه، وصفات الأفعال اللي لا تنفك عن الله، وأنا هدي ضبط بعد كده هيسهل جدا يعني. وصفات الأفعال تتعلق بالمشيئة والقدرة، زي صفة الكلام، زي صفة النزول، صفة الاستواء، صفة الضحك. عشان تميز الصفة يعني هل هي هذه الصفة من صفات الذات أو صفات الأفعال، يعني هل لو حطيت يعني بعدها إذا شاء، يعني مش هنقول مثلا سميع إذا شاء أو حي إذا شاء، ولكن يجوز أن تقول يتكلم إذا شاء، ينزل إذا شاء، يضحك إذا شاء، فيتتعلق بالمشيئة والقدرة. وأيضا يقولون هي قديمة النوع حادثة الإيه؟ الأحاد، قديمة النوع، يعني الله عز وجل يتصل بصفة الكلام، ولكن يعني هل مع ذلك أنه يتكلم على الدوام ولا إذا شاء أن يتكلم تكلم؟ نعم. فهو قديمة النوع حديثة الإله أحد. ماشي تفضل أخ محسن من مصر تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل الصوت غير واضح، الصوت بيوضح غير واضح، اطلع في الشباك يعني او نطلع في الشباك زي ما بقول. طيب نكمل لعل الصوت يعود. صفات الذات وصفات الافعال احنا قلنا الفرق المؤثر في التمييز بين صفات الذات وصفات الافعال التي تنسب الى الله سبحانه وتعالى ان انا اقول صف يعني اذا شاء نضع بجواب اذا شاء، يعني ما ينفعش الحي اذا شاء، لا ده هو الحياه ملازمه يعني سواء لا تنفك عن الله، ولكن الكلام يتكلم إذا شاء، هو لم يزل الله متكلما الشيخ من قبل أن يتكلم ويتصل بصفة الكلام. نعم. ولكن يتكلم ما احنا بقول قديمة النوع حادثة الإيه الأحاد، يتصل بصفة النوع قديمة عشان حادثة النوع حادثة الإيه الأفراد، يعني هو يتصل بصفة الكلام ولكن يتكلم إذا شاء، زي ما كلم الأبوين وناداهما ربهما وكلم الله عز وجل موسى تكليما، فيتكلم بما شاء يعني متى شاء. نعم. فهذه الصفات اللي هي صفات واحنا نذكر يعني امثله لصفات الذات وصفات الفعل، يعني في هي تتضح بها اكثر، يعني هنذكر امثله زي صفه الكلام، صفه الاستواء، يعني كل صفه من الصفات دي ناخدها. عايز نقف معاها شويه عشان ايه، عشان اخواننا يفهموا المعنى واخواتنا يفهموا المعنى فهما من الكتاب ومن السنه. احنا اهم حاجه في العقيده شيخ احمد نوصلها بطريقه سهله بحيث ان هي من الكتاب والسنه. احنا لما نتعلم عقيدتنا من كتاب ربنا ومن سنه النبي صلى الله عليه وسلم نتعلم العقيده. لان العقيده بتحتاج ثبات، ومش هتلاقي زي الايات القرانيه والاحاديث النبويه تعطيك ثبات في الفهم في العقيده غير كلام المتكلمين بقى والفلسفه والمنطق والجدل. وعلى فكره كثير من الذين يعني أصيبوا بعلم الكلام رجعوا، يعني زي الإمام الغزالي والشهرستاني والجويني، يعني كثير منهم رجعوا لعقيدة أهل السنة يعني وخلوا على يعني عقيدة عجائز نيسابور يعني على أنا عايز قبل ما أختم يعني عايز قبل ما أختم أتكلم على يعني في عبارات وجيزة يعني عن مشكلة أو أن هذه المأساة يعني أو هذا الانحراف كان بسبب تقديم العقول على النقول. فإحنا نعبر عن بعض المعاني أو نعبر عن هذه المخالفة أو هذه القاعدة السيئة. ما هو الله عز وجل أمرنا بالإيه؟ بالتأدب. يعني قال يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فتقديم الواحد يقدم كلامه أو فهمه يعني على كلام الله عز وجل أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وده يعني أول قاعدة من قواعد منهج السلف اللي هي تقديم النقل على العقل. فالواحد لما يشوف النص ماشي. ماشي. ازيك يا شيخ أحمد؟ أخ سعيد من مصر اتفضل. السلام عليكم. عليك السلام. اتفضل. والله يا عزيز بس الدكتور أحمد في حديث للحافظ أبو نعيم الأصفهاني في حلية الأوليات في المجلد الأول صفحة 72 بيقوم بتوزيع بعض الإخوة يعني الصوفيون يعني على الناس متعلق بقضية تنزيه الله سبحانه وتعالى على لسان سيدنا علي بن أبي طالب إنه التقى ما بعد الوجود يعني يعني واحد هم قال كلام طويل جدا الورق الطبيعي بيطبعوها عندنا حضرتك في الدار هنا بعض الناس المتصلين يعني التصوف وبيكون بتوزيعها الكلام موجود في حلة الأولياء على حسب الورقة في المجلد الأول صفحة 72 يا ريت الدكتور أحمد صبايب يشوف الأمر دوت. طب الحلقة الجاية نرد عليه إن شاء الله. الحلقة الجاية إن شاء الله نتابع هو حلة الأولياء مليء بكلام الصوفية يعني لا وفي حاجة حديث كلها مش أكثر أضعيفة يعني ضعيفة وموضوعة يعني وآثار فهتشوفها إن شاء الله ونرد عليه بإذن الله. طيب قبل الختام ناخد جزئية كده ونكمل المرة الجاية. الأدب مع الله سبحانه وتعالى ينبغي فيه أن أن لا نقدم العقول أبدا على النقول. نعم. بل ينبغي أو النظر العقلي على النص الشرعي. نعم. ينبغي دائما أن نقدم نقف حيث أوقفنا الشرع. فدل يعني طريق التعامل مع النصوص عموما يعني مع وده اللي بيميز المنهج السلفي وأهل السنة عن غيرهم ان هم دائما يعني يخلون بما تنطق به يعني حتى كان الشيخ ابن القيم كان بيقول ان يعني ان اهل البدع يؤصلون اصولا من عند انفسهم ثم ينظرون بعد ذلك في الكتاب والسنه فما وافق اصولهم يعني اخذوا به وما خالفها يعني تركوه او اولوه ولكن اهل السنه ليس لهم يعني اصول غير ما اصله الله عز وجل او اصله رسوله صلى الله عليه وسلم فهم يجمعون النصوص في المساله المعينه ثم تكون هذه أصولهم التي بها يخلون وحولها يدندنون. فإحنا مثلا في قضية الأسماء والصفات إحنا بنقول إن الآيات والأحاديث بتنطق بإثبات هذه الصفات لله عز وجل والسلف مجمعون على يعني أنها يعني ثابتة لله عز وجل وعقيدة مسندة. فإيه اللي يخلينا نقول لا ده العين يعني الرعاية والنفس يعني الذات واليد يعني القدرة أو النعمة ونترك مقتضى النصوص يعني بغير اي دليل يعني باي حق نترك يعني ما تنطق به النصوص يعني الى العقول التي تختلف من عقل الى اخر يعني. خير ختام جزاكم الله خيرا شيخ احمد على ليس لنا يعني لا يسعنا في النهايه الا ان نشكر فضيلتكم على ما قدمتم. اسال الله تبارك وتعالى ان يجعل هذا الكلام في ميزان حسناتكم وان يرفع قدركم وان ينفع بكم هو لي ذلك والقادر عليه. وفي الختام نتوجه إلى إخواننا وأخواتنا من المشاهدين والمشاهدات بالشكر على حسن المتابعة على عدة بإذن الله تبارك وتعالى باستكمال هذا الحوار حول عقيدة أهل السنة والجماعة في المرات القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.